السلام عليكم، أنا صاحبة حساب حقيقة الشنار وصاحبة الهاشتاج. حابة أعتذر من الكل، من كل اللي انأذى أو انسب أو انقذف بسبب الشيء اللي صار، وخاصة الحين إحنا في فترة اختبارات صعبة، فأنا سويت ضجة وكلام يعني كثير، مشاكل والهاشتاج وصل للترند وحركات، فما توقعت الموضوع بياخذ أكبر من حجمه. حابة أعتذر كمان من شنار على الشيء اللي صار، يعني راح أهم شيء سمعته. طبعا المقطع ميم فا باء با را كاف، إنه يعني مفبرك، كل شيء مفبرك، كل شيء ملفق، كل حاجة كذب، كل حاجة خداع. فالله يعين والله يسامحنا، فكيف البشر ما يسامحون؟ اعذروني جميعا على الشيء اللي صار، وركزوا في دراستكم واختباراتكم، وآسفة آسفة آسفة من كل قلبي كل شخص أذى بسبب الشيء هذا، الكل ومن ضمنهم أنا، آسفة لنفسي، وشكرا لكم.